الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة المغرب التي نقلناها لكم منها هنا من رحاب مسجد ناصر بمركز سنورس بمحافظة الفيوم. أيها الإخوة المؤمنون، وما زلنا نتواصل وإياكم من خلال نقلنا لهذه الفعاليات لاحتفاء إذاعة القرآن الكريم مع أهالي محافظة الفيوم بذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بدر أشرق في كل ربوع العالم، بدر يوم مولده، وبدر يوم هجرته، وبدر يوم فتوحاته، وبدر يوم نشر كتاب الله تعالى في كل مكان. طلع البدر المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين. ساقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، مرسل بالحق جاء، نطقه وحي السماء، قوله قول فصيح يتحدى البلغاء، فيه للجسم شفاء فيه للروح دواء، أيها الهادي سلاما ما وعى القرآن واع. أيها الإخوة، هيا بنا نستفتح هذا اللقاء بميثاق هذه الأمة بالقرآن الكريم الذي دعانا إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى التدبر في آياته. فهكذا كان حال الصحابة وحال التابعين، أهل يقين وأهل تفهم وتعقل. هيا بنا نتدبر في كتاب ربنا، ومعنا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلون ولا والرسول يدعوكم في أخراكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمّا بغمّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد غم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق، يظنون بالله غير

حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن Bye.